الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الأحكام الوضعية هل هي مجعولة بالجعل الاستقلالي أو هي مجعولة بالجعل التبعي؟ أو هي لا من هذا ولا من ذاك؟ قلنا الآخون يفصل، يقول قدست الرهوب هناك ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الحكم الوضعي غير قابل لا للجعل الانتزاعي ولا للجعل الاستقلالي، هذا القسم الأول. والآن سوف ندخل فيه بقسم جديد من الآن سوف نشرح. ومثال هذا القسم أربعة أشياء: السببية مثل من السببية مثل سببية الجراح ووجوب الصلاة، والشرطية مثل من الشرطية مثل حقيق شرط أي البلوغ شرط المن للوجود. ما نقول سبب، ليش نقول شرط؟ لأن الذي يأتي بالوجود نسميه شنو؟ الذي يأتي بالوجود نسميه شنو؟ ماذا نسميه؟ نسميه سبب. والبلوغ لا يأتي بالوجود، الذي يأتي بالوجود ما هو؟ والزوال، فالزوال هو الذي يأتي بالوجود فنسميه سبب. أما البلوغ والعقل فهما لا يأتيان بالوجود. نعم عليكم السلام ورحمة الله، شرط اتيان الزوال بالوجوب شرطه ماذا؟ البلوغ والعقل. على اي حال هذا طلب لن نطول فيه رجاء، مو مهم هذا اتركه. مثال القسم الاول قلنا اربعة اشياء: السببية والمانعية، العفو الشرطية هاي اثنين، والمانعية هاي ثلاثة، والقاطعية هاي أربعة. مثل من المانعية والقاطعية؟ النذر الحيض، فإن الحيض إذا جاء بعد دخول الوقت شو نقول له؟ هو رافع فيرفع الوجوب الذي افتتح، الوجوب هو الثابت الآن يأكل، يقول له هو رافع لوجوب الصلاة أو لوجوب الصلاة إذا جاء بعد دخول الوقت. وأما إذا جاء قبل دخول الوقت حينئذ لا نسميه رافع، لم يحصل الوجود حتى يكون ضعفا. سنسمي ماذا نسمي؟ مانع عن ثبوت الوجود. على اي حال ارجع الى طب الموضوع، القسم الاول الذي قلنا ما يقبل القسم الاول الجعل الاستقلالي ولا التبعي، لذلك ان هذا اربعه اشياء: السبب للتكليف، السببيه للتكليف، والشرطيه للتكليف، والمانعيه عن التكليف، والرافعيه عن التكليف. كيف طيب. هذه الامور الاربع لنا في حقها دعويان: الدعوة الاولى انها لا تقبل الجعل الانتزاعي او التبعي. الدعوة الثانية انها لا تقبل الجعل الاستقلالي. اما الدعوة الاولى يعني هي لا تقبل الجعل الانتزاعي، فذلك لوجهين: احدهما الان نذكره، والثاني نذكره بعد ما نبين الدعوة الثانية. لا تقولي ليش تسوي بعد شيء، تسوي هو ايش يسوي. ولنقطع عن ايش يسوي الرجال ان شاء الله يفرق. خلاص، الدعوة الاولى شنو هي؟ انه لا يقبل الجعل، هاي الامور لا تقبل الجعل الانتزاع. قبل أن تثبت هذه الدعوة استدل عليها. أصل الدعوة لا بد تتطرق إليك يا أخي، ما معنى هذا يكون يتضح لك أن هذه الأمور مفعولة بالجعل الانتزاع؟ معنى هذا شنو الكلام؟ معنى مفعولة بالجعل الانتزاع تقدم حد. يعني نقول حينما يطير الزوال الله عز وجل يقول أقم الصلاة بعد ما يصير الزواج. فإذا قال الشرع أقم الصلاة نحن ننتزع. السببية للزواج، ونقول إذا الزواج فقط. هذا نسميه ماذا؟ أن السببية وأخواتها مشغولة بالجعل الانتزاعي. الآخر يقول هذا باطل. ليش باطل؟ راح توجهين الوجه الأول راح أدفع له. يقول لأجل أن وجوب الصلاة يحدث متى؟ بعد كون الزوال سببا. إذا كان الزوال سبب حينئذ يحدث الوجوب عند الزوال، فكيف تريد أن تنتزع السببية للزوال؟ فكيف تريد أن تنتزع سببية الزوال منين؟ من ذلك الأمر الذي هو الوجوب الذي متأخر عن فرض السببية. أول يكون السبب السببية ثم يحدث وجوب. انت ماذا تريد؟ تقول لا، اول وجوب ثم ما اجمعنا، ولا السببية، ما هذا إلا دور وارث. الطلاق سبب الدليل الأول، إن الوجوب لا يحدث عند الزوال إلا إذا افترضنا الزوال سبب. فكيف نريد أن ننتزع سببية الزوال من الوجوب الذي نتأخر الوجوب عنه عن اضطرار السببية؟ يعني هذا انتزاع لما هو متقدم، السببية متقدمة على الوجوب، انتزاع لما هو متقدم عنه عما هو متأخر، هذا ما باطل. الآن سوف أنتقل إلى الدعوة الثانية، الآن سوف أنتقل ماذا إلى الدعوة الثانية. جئت الدليل الثاني بعد ذلك أبين الدعوة الثانية شنو هي، أن السببية وأخواتها ليست من الأمور القابلة للجعل الاستقلالي. وطبيعي مقصود من هالدعوة لابد يتضح أول بعد ذلك إثباتها. مقصود يعني ماذا؟ القائل بالقابلية للجعل الاستقلالي المقصود منه ماذا من هذا الكلام؟ مقصود كلام من هذا القائل يعني أن السببية يمكن أن تحصل بمن؟ بقول الشارع جعلت الزوال سببا، جعلت السببية هذا جعل الاستقلالي، فتنجعل السببية للزوال من نفس قول الشارع جعلت الزوال سببا. هذا نحن نقول غيره، لأن دليلنا هذا، لأن الشيء إنما يصير سببا، لأن الزوال إنما يصير سببا فيما إذا افترضنا وجود خصوصية في الزوال. خصوصية ماذا؟ تكوينا. حينئذ يصير الزوال سبب. فالنار لا تصير علة للحرارة إلا إذا كان هناك خصوصية موجودة وين؟ بالنار. ولا يحق لأحد أن يقول النار سبب للحرارة لا لأجل وجود تلك الخصوصية، لا يحق لأحد أن يقول ذلك. ليش لا يحق؟ وإلا نقول لك أنت الذي تتكلم تتصور في هذا الكلام، نقول لك لماذا لم يصدر من النار البرودة إذا الخصوصية ليست لازمة؟ إذا ربط خاص ومسانقة خاصة بين العلة والمعلول ومشابهة خاصة بين العلة والمعلول، عبارتنا شتى وحسنك واحد، لو تقول خصوصية وربط خاص ومشابهة وسمحية لو ما أدري شنو، إذا هذا ليس كل بلازم لماذا لم يصدر من النار البرودة؟ على رأيك إذا ربط الخاص ليس بلازم للزم أن يصدر كل شيء كمل شريدة دولة من كل شيء إن. ولما تعين الفاصل هاي كثيرة على جدا مو مهمة ولما تعين أن يصدر من النار حرارة بل أمكن أن يصدر من النار البرودة ولا أمكن أن تصدر البرودة منين من النار والحرارة تصدر منين من الثلج والثلج يصدر من لنا أدري شنو حرارة ولا دليل لا لا لا احنا ما نريد هذا نقول كون النار هي سبب الحقيقة يولى للحرارة سبب الحقيقة سببيته مما نشأت من تلك الخصوصية لولا تلك الخصوصية هذه السببية لم تكن حاصلة فإذا من المسلمات أن السببية سببية النار للإحراق للحرارة موقوفة على تلك الخصوصية فإن كانت تلك الخصوصية موجودة أسمن هذا بعد تكملة بعد مو إعادة فإن كانت تلك الخصوصية النار موجودة في الشيء موجودة فالسببية لذلك الشيء ثابت اما هو اما اذا لم تكن تلك الخصوصية موجودة فالسببية لا يمكن ان تحصل بالجعل الاستقلالي بل بألف جعل الاستقلالي لا يمكن اجلس هنا في هذا المكان من الان الى غد وقل يا ايها الناس جعلت الثلج سببا للحرارة جعلته انظر فتحة مولانا جعلته اسمعوا وعوا جعلته سببا للحرارة ميتي لا تجد اذنا طاغية سبب ماذا لان السببية سببية شيء لشيء موقوفة علينا على تلك الخصوصية ان لم تكن موجودة فالسببية لا تحصل بالجهر لأن الخصوصية لا تحصل بالجهر خصوصية تكوينية أو تكوينية لا تحصل بالجهر إن كانت الخصوصية موجودة السببية موجودة وإن لم يكن هناك إنسان بل كان كل الناس لا ينطقون ما يعرفون ينطقون حتى يقولون جعلنا النار سببا للحرارة مع ذلك سببية لأجل أن تلك الخصوصية موجودة وإذا الخصوصية ما موجودة السببية لا تحصل وإن كان هناك إنسان كالبلبل يتكلم من الصباح إلى الليل ويقول جعلت الثلج سببا للحرارة ليس ففي موردنا هم كذلك نقول إن الزوال نفس الكلام نقول انطبق إن الزوال السببية للزوال لم تنشأ إلا من جهة خصوصية موجودة في الزوال وإلا إذا لا يلزم وجود خصوصية فلماذا لم يجعل الله عز وجل الضحى وتعرف شنو الضحايا ولا الضحوية يعني بين أول الصبح وبين شنو ليش ما جعل هذا الضحى سبب علما لوجود صلاة الظهر تحسين يلا إذا كان الخصوصية ليس فيها المقومة السببية لماذا جعل الزوال بالخصوص سبب لم يجعل الضحى سبب فإذا سببية الزوال للوجود موقوفة على تلك الخصوصية فمع وجودها سببية للزوال حاصل ومن دون وجودها السببية للزوال لا تحصل حتى بالجهر بألف مرة ألف مرة فيقول لي هذا هو دليلنا على عدم دليلنا على عدم قابلية الزوال للجعل يعني وإن شئت قلت بتعبير آخر بتعبير آخر إن شئت قلت مو تكرار من عزم لا من الآخر بتعبير أبين أنه في الحقيقة هو مطلب ثاني أو عين المطلب الثالث ما أدري شوفه مو صعب سهل ما بيشوف وإن شئت قلت الوجود لصلاة الظهر عند الزوال لا يثبت إلا إذا كان هناك خصوصية في الدواء تستدعى حدوث الوجوب عند الزوال فإن كانت تلك الخصوصية موجودة حدث الوجوب عند الزوال بلا حاجة إلى جعل السببية وإن لم تجعل السببية لزوال ولم يقل الشارع جعلت الزوال سببا وإن كانت تلك الخصوصية الزوال ما موجودة فالوجود لا يحدث عند الزوال وإن جعلت السببية للزوال بس هذا التعبير نفس التعبير المفهوم نفس المفهوم مو بعيد نفسه نفسه مو بعيد نفسه ها أقول بعد من لا مو أقول ثم أقول ومن خلال هذا الدليل وهذا البيان على بطلان قابلية التدرية للجعل الاستقلالي يتضح الدليل الثاني الذي وعدنا بأنه سوف يأتي الدليل الثاني علينا الدليل الثاني علينا على بطلان الجعل الانتزاعي الدليل الثاني اتضح بعد ياسر حيث يقال هكذا الدليل الثاني لبطلان الجعل الانتزاعي ان يقال انك اردت ان تقول ان سببية الزوال منتزع من تنتظر من جعل الوجوب عندك من جعل الوجوب عندك الزوال نحن نقول نحن نقول حينما جعل الوجوب عند الزوال الخصوصية موجودة او غير موجودة تلك الخصوصية في الزوال موجودة او غير موجودة ان لم تكن موجودة فلا يمكن انتزاع السببية من مجرد جعل الوجوب عند الزوال لا يمكن انتزاع السببية مولانا لان تلك الخصوصية ما موجودة ان السببية مصروفة على الخصوصية ليش تنسى انت لماذا تحصل يا اخي وان لم تكن الخصوصية موجودة فاصلا لا يمكن جعل الزوال الوجوب عند الزوال حتى حتى حتى حتى حتى شنو حتى ها حتى شنو تنتزع السببية هذا دليل ثاني على انكار الجعل الانتزاعي ثم يقول قد يتسرع يقول بهذا اتضح انه لا معنى لان نقول جعل الشارع الزوال سببا غلط من عندنا هذا غلط شائع، ما أكثر الأغلاط الشائعة، الأخطاء الشائعة. لا تقل، لا تقل مولانا، لا تقل، لا تقل جعل الشارع الزوال سبب. قل إلا عز نعم قلنا التربية مقابل للجهة، نعم لا بأس بإطلاق السببية على الزوال مجازا، مجازا مجازا هم للشجاع نقول له أسف إذا الأسف جاء الأسف ذهب الأسف. انظر كيف تقول لا يصح أن نقول جعل الشارع الزوال سببا، مع أنه في بعض الروايات لعل هذا التحذير ورد، حيث ورد الاستطاعة سبب للحج لوجوب الحج، الزوال سبب لوجوبه في بعض الروايات ورد ورد ورد هذا ورد بني رفاجعة ما يقول قوسها راجع انت رفاجعة اي مولانا سمعت اكو شي روايات او ما اكو. نقول لك هذا التعبير تعبير كنائي، يعني هو في الحقيقة ماذا يراد ان يقال؟ يقال جعل الشارع الوجوب عند الزواج، لكن هذا قد تعبير طويل، ها طويل، هذا طويل. هناك تعبير اخر اكثر منه والطف منه، يقال جعل الشارع الزوال سبب. هو في الحقيقة لم يجعل الزوال سبب، هو في الحقيقة جعل الوجوب عند الزوال، لكن كناية مسامحة مجازا ما ادري شنو نقول جعل الزوال سببا كناية عن ذلك المعنى. الكناية لا بأس بها، انتهى يا اخي، نحن انتهى هذا المقصد. نعلق تعليق صغير، هذا التعليق جدا صغير ملائم لقلبك الشريف، انا ادري ملائم لقلبك الشريف. يقال بأن الآخر قد تسره قاس السببية الاعتبارية على السببية الحقيقية، هذا الكلام يتم في السببية الحقيقية، مثل النار سبب حقيقة للحرارة، هناك كلام يتم لما أفاده قدس سره ولا أضيف. أما في باب السببية غير الحقيقي فمن دون الجعل لا تحصل سببية، فالزواج لا يكون سبب بمجرد وجود مصلحة، مصلحة قاضية تقتضي جعل الوجوب عند الزواج، مجرد وجود مصلحة لا يكفي لكون الزواج ما لم يقل الشارع ايه انا اعتبر الزواج سبب. اذا ما يقول هالشيء افرض مصلحة موجودة، افرض ما ادري خصوصية موجودة، افرض ما ادري شنو موجودة، سببية مثلا السببية ما تحصل في باب الأمور التشريعية، في باب السببيات التشريعية كذا، هذا السببية ما تحصل. غريب غريب غريب، مجرد وجود مصلحة يكون الزواج سبب. وإلا قبل الشريعة الإسلامية، قبل ما تنزل الآية الكريمة، مصلحتان بل مصلحتان في أن يكون الزواج سبب، لكن مع ذلك الزواج لم يكن للوجود. لأن السببية تحتاج إلى اعتبار، إلى أعمال، شنو جاعل إلى بعد ما أعطي يا أخي ما أعطي. فالخلاصة شنو صار الخلاصة أبغى المصدر، القسم الأول ما لا يقبل الجعل السبعي الانتزاعي ولا الاستقلالي، وهو أربعة أمور. أما أنه لا يقبل الجعل الانتزاعي لوجهين، الوجه الأول هو أن يقال لأن الوجوب عند الزوال إنما يحدث بعد فرض كون الزوال سبب، فكيف نريد أن نحصل السببية من ذلك الوجوب المتأخر؟ وأما إقرار جهل الاستقرار فأن يقال بأن السببية لا تحصل إلا مع وجود الظاهر، فمن دون وجوده لا تحصل السببية، ومع وجود تحصل السببية حاجة إلى جهل. ومن هذا الكلام يتضح وجه ثاني لإقرار ماذا؟ السببية الانتزاعية، حيث يقال أنت بسبب الانتزاعية عرفت أن تقول بأن ننتزع السببية من قول الشارع عند الزواج تجب الصلاة. نحن نقول إذا لم تكن خصوصية كيف تريد أن تنتزع السببية؟ عفوا، إذا كانت ماذا الخصوصية موجودة فهي السببية موجودة بلا حاجة علما إلى هذا الانتزاع، ولا نصل إلى قول الشارع جعلت الوجوب عند الزواج. وإذا لم تكن موجودة الخصوصية أصلا الشارع لا يجعل الوجوب. ثم قلنا نعم، ثم قلنا تعبيرنا بأن الزوال سبب إذا مسامحة، هذا جعله الشارع سبب مسامحة، هذا تعبير مجازي. هذا ولا تقول كيف ورد في بعض الروايات ذلك، نقول هذا من باب الكناية، أريد أن يقال الشارع جعل الوجوب عند الزوال بدل هذا التعبير الطويل عبر بتعبير آخر قيل جعل الزوال سببا طبق الأربعة. أما النحو الأول يلا طويل، يعني الذي ما يقبل الجعل الاستقلالي ولا التبع الانتزاعي فهو كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية. أقول كالسببية المنع، لما هو سبب التكليف مثل ما هو سبب التكليف الزواج كالسببية للزواج. أنا بأثناء الشرح أقول أنت تقول كالسببية للزواج، هو شيء يقول الدال للزواج شنو ايش قال؟ لما هو سبب التكليف نفس الشيء. أو الشرطية المنع، أنا تقول أن المنع للبلوغي، هو شنو ايش قال؟ لما هو شرطه، لما هو شرط التكليف نفس الشيء. او المانعية علما، لما هو المانع عن التكليف. او الرافعية، ما هو الرافع عن التكليف، مفرقت بين الرافعية وبين المانعية. قيل ماذا؟ انه اذا جاء الحرف بعد دخول الوقت نسميه رافع، واذا كان قبلا نسميه مانع. زين، يقول ذني ما يقبل الجعل الانتزاعي ولا الشنو استقلالي او التعالي الانتزاعي. ليش؟ يقول حيث هذا هو الانتزاعي، حيث انه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين، لا عناوين، عنوان السببية الشرطية مانعية رابع لها يعني علما لها للعدل، العبارة ساعدني وياي، لها يعني علما، يعني لما هو السبب، لما هو الشر، لما هو المانع، لما هو الرابع. لا يمكن انتزاعها من التكليف المتأخر عن هذا سن، ذلك التكليف الذي متأخر عنه من ذلك التكليف المتأخر عنها ذاتا، يعني ذلك التكليف متأخر عن السببية، يقول يصير أول الزوال فقط ثم ذلك التكليف يحدث، يحدث يو يرتفع حدوثا أو يحدث في من السببية والشرطية يرتفع وينزل وياي في المانعية والرافعية. إيه ما يمكن؟ ليش ما يمكن؟ لأنه قلنا على أن حدود التكليف ماذا؟ موقوف على السببية، فلو أردنا عن السببية نحصل لأن حدود التكليف ينزل ماذا؟ لا من حدوث التكليف حينما يحدث التكليف بعد الزواج ننتزع ماذا؟ زين، يعني انتم تردون تقولون على انه ننتزع التكليف من قول الشارع، لا بد احنا نقول من حدوث التكليف، يعني هذا المقصود، يعني من الكلام اللي يسمونه من قول الشارع ماذا؟ شو يقول الشارع؟ إذا قالت الشمس ماذا؟ يعني قلنا الجعل حينئذ، يعني تقولون هذا الجعل ماذا؟ ليس بمتأخر، لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس ل هذا جعل الاستقلال، هذا جعل الاستقلال. قبل جعل يعني شكل خفيف، أبو جعل انتزاع وأبو جعل ماذا استقلال. فهذا الثاني في الصدر. زين، كما أن اتصافها بها، هذا شروع في الدعوة الثانية ترى، التفتوا جيدا. يعني شروع لإثبات بطلان الجعل الاستقلالي. يقول ما نكتب ليش؟ لأن اتصاف كما أن اتصافها بها، اتصافها أعلى الدرجة. هاي أمور، ما هو سبب التكليف؟ ما هو الشرط؟ ما هو المانع؟ ما هو الرافع؟ بها، بهذه الانتصار بها، بالسببية، بالشرطية، بالرافعية، بالمانعية، بالأوصاف الأربعة. اتصاف ذني بهذه الأوصاف لأجل ماذا؟ وجود الخصوصية. ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية. المستقي هاي خصوصية لذلك. المستقي لذلك للسببية، للشرطية. للمانعية للرافعية، المسرعية لذلك تكوينا، لأجل وجود تلك الخصوصية التكوينية فاستبعى التكوين السببية، لأجل أن النار مستمرة على تلك الخصوصية التكوينية استبعى التكوين ماذا؟ الحرارة. للزوم أن يكون في العلة لأجزائها ربط، لأجل أنه العلة لأجزائها الثلاثة يلزم أن تكون لها هاي العلة مع أجزائها الثلاثة ربط خاص بالمعلول به بالمعلول، لأجل هذا الربط الخاص نعطفنا ربط خصوصية مع الرشن وإيه، لأجل هذا الربط الخاص كانت هاي العلة مؤثرة في معلول، كانت النار مؤثرة في معلولة الحرارة، ما تأثر في برودة لا في غير معلولة ولا غيرها، يعني غير تلك العلة مثل الثلج، غير تلك العلة غير النار يعني الثلج فيه يعني فيما في محلولها يعني في الحرارة، غير النار يعني الثلج يأثر في الحرارة، يعني كل ذلك الرأس وإلا للازم وإلا لازم، إذا ذاك الرأس غير لازم لازم أن يكون كل شيء مؤثر في كل شيء، النار في البرودة الثلج في الحرارة، فإذا استخدم الثومة بذلك الرأس بذلك الخصوصية وتلك الخصوصية لا تكاد توجد فيها فيها حديمة فيها الأمور في الطرف في الشرق في المانع في الرابع بمجرد إنشاء بمجرد قول جعلت الكره سببا، انت قلت جعلت الثلج سببا للحراره، جعلت الثلج سببا للحراره، جعلت تلك الخصوصيه للحراره، لا لا وتلك الخصوصيه لا تكاد توجد فيها يعني في هذا السبب وفي الشرط وفي المانع وفي الرابع بمجرد انشاء مفاهيم هاي العناوين، بمجرد انشاء مفهوم السببيه، بمجرد انشاء مفهوم الشرطيه، حط التفسير راح يجي لا تكاد توجد في مجرد مثل قول الدلوك الشمسي سبب علما بقول شارع جعلت الدلوك سبب للوجود جعلت للخصوصية لا ان كانت موجودة موجودة جعل لا يعتبر ان ما موجودة ما موجودة هذا قول الشارع ما يفيد شيء ما تنفع مثل قول الدلوك الشمسي سبب لوجود الصلاة طبيعي مثل قول الشارع دلوك الشمس سبب هاي إذا أصدره الشارع على نحو الإنشاء لا على نحو الكلام لماذا؟ إذا قال الشارع على نحو الإنشاء ما هاي الجملة هي قابلة للإنشاء وقابلة ماذا؟ دلوك الشمس التبشر هذا جمع حضرية وجمع إنشائية ذات وجه قابلة للإنشائية قابلة ماذا؟ إخبارية طبيعي إحنا مخصوصة من حدها ماذا؟ إنشائية لو قفض منها الشارع إنشاء السببية السببية تلك الخصوصة لا تحفظ لذلك قال مثل قول الشارع دلوك الشمس سبب لكن اذا كان على نحو انشاء انشاء لا اخبارا يعني في حال كونه ماذا انشاء في الحاضر في حال كونه انشاء لا اخبارا ما تحصل السبب الخصوصي ليش ضروره بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل انشاء السببيه له يبقى على ما هو عليه ان كانت الخصوصيه موجوده موجوده ما موجوده ما موجوده من كونه هو يقول واجب تلك الخصوصية المقتضية لوجوبها لوجوب الصلاة أو فاقد لتلك الخصوصية إن كان فاقد فالآن فاقد إن كان واجب فالآن واجب وأن الصلاة لا تكاد تكون هاي وأن الصلاة حطف عليها من حطف على قوله بقاء الدلوك يعني ضرورة بقاء الدلوك وضرورة أن الصلاة وهذا الذي عبرت عنه في الشرح بكلمة إن قلت الذي قلت من حيث المضمون لعله مضمون هذا واحد يعني وضرورة أن الصلاة ما تكون واجبة عند الجلوس إلا إذا كانت تلك الخصوصية، ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها، ما يدعو إلى وجوب جنون الخصوصية، ومعه يعني مع وجود هذا الذي يدعو وهو الخصوصية تكون واجبة لا محالة، وإن لم تجعل السببية للزواج، فجعل السببية للزواج عدم جعل ما يصير شيء. إذا الخصوصية موجودة صار الوجوب عند الزواج، إن لم تكن موجودة لم يصير. بس سواء جعل الطبيعة لم يجعل الله لم يأثر. واحنا تعليقنا للفلسوف ان هذا كله يكون بالسببية الحقيقية التكوينية دون ومنهم قطح ايضا هذا الجواب. ماذا هذا الجواب؟ هذا الدليل الثاني يا اسم الذي راجع ان الانكار السببية الانتزاعية جعل الانتزاع العفو الذي قلنا هذا الدليل الثاني يتضح منين؟ من الوجه الذي بينا لإنكار الجعل الاستقلال يتضح هذا. نقول انتزاع السببية لا معنى له. انت تريد تنتزع السببية للزوال منين تنتزعها؟ من قول الشارع جعلت الوجوب عند الزوال. فاحنا نقول له خصوصية موجودة وما موجودة، اذا ما موجودة ما تمكن تنتزع وإذا موجودة فالسببية حاصلة بلا حاجة علما إلى انتزاع. ومن هذا البيان انقدح أيضا هذا شروح الدليل الثاني لدنسة للدعوة الأولى، انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له، له يعني علما له حقيقة من انتزاع من إيجاب الشارع من إيجاب الصلاة عنده يعني عند الجلوس عند الزواج، من جعل الشارع الوجوب وجوب الصلاة عند الزواج ما يمكن تنتزع السببية. ليش؟ لعدم اتصافه، عدم اتصاف الجلوس بها يعني السببية، بذلك يعني بمن بذلك السببية العفو، لعدم اتصافه بالسببية بذلك يعني جعل الوجوب وجوب الصلاة عند الزواج عند الجلوس ضرورة عن بداعة، بداعة ما يمكن حصول السببية لأن تلك الخطوة إذا لم تكن موجودة كثير تريد تحصل السببية للزواج تنتزع، وإذا موجودة هي حاصلة بلا حاجة إلى انتزاع. نعم لا تقول لي فكيف نقول بأن الشارع جعل الوجوه الدلو كسبب؟ نقول ثاني لا بأس باتصافه، نعم باتصاف الدلو بها يعني بالسببية عناية مصالحة مجازا ونطلق بعض التفسير ونطلق السلب عليه يعني اعلانا على الزوال على الدلوك. يقول الزوال الدلوك سبب شعره شرح مجاز، لا تقل كيف في بعض الروايات ورد يقال جعل الشيء الفلاني سبب مثل الزوال سبب، نقول هذا تعبير ثنائي كما لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا يعبر عن هذا لتعبير كنائي. شنو هو تعبير كنائي هذا؟ بأنه يعني بأن الدلوك سبب لوجوده، هذا تعبير كنائي. فكني به يعني به بأنه سبب لوجوبها، أما كني عن الوجوب عند الزوال عن جعل الوجوب عند الزوال هذا جعل كنائي لذا. فظهر بذلك خلاص يا أخي خلاص معنا بشيء بهذه البيانات انه لا منشأ لانتزاع السببية وسائر ما لأجزاء العلة للتكليف. سائر ما لأجزاء العلة شنو هي؟ سائر أجزاء العلة الشرطية والعلة كون الأجزاء بعد سببية وشرطية وبعد دلوية شنو هو؟ هاي المانع الرافعية انتزاع السببية وسائر ما لأجزاء العلة علة التكليف وسائر شنو الشرطية والمانع الرافعية. لا من شعل انتزاع الا من يكون انتزاع تلك الخصوصية يا اخي، تلك الخصوصية ان كانت حصلت ان لم تكن لم تحصل، من غير هذا الطريق لا يمكن تحصيل السببية الا عما هي عليها من الخصوصية، عما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على نحو غير دخل الاخر، وهي تلك الخصوصية موجودة في النار بشكل في الرطوبة في الإنسان في القرب بشكل ثالث لأجل اختلافها وتواجدها الخصوصية بأشكال مختلفة. النار صارت شر، لأجل أن الخصوصية الموجودة في النار خصوصية ماذا؟ إيجاد، توجد الحرارة، فصارت السببية ثابتة علما لها. أما الرطوبة ليس الخصوصية الموجودة فيها أنها خصوصية ماذا؟ موجدة للحرارة، موجدة للإحراق، بل تمنع من الإحراق، تمنع من تأثير النار، فكان لها ماذا؟ المانعية أو الرافعة. أما الخوف دوره دور العام، الخصوصية الموجودة فيه دوره دور العام المساعد، فثبتت له ماذا؟ الشخصية. لذلك فظهر بذلك أنه لا مشأ لانتفاعته وتأمل على نفسك إلا أن هي عليها من الخصوصية الموجودة في تلك الخصوصية، لدفل كل كل واحد من ذن الثلاثة، الشرطية والسببية ماذا والمانع فيه، يعني في التكذيب على نحو غير دخل الآخر، يعني تلك الخصوصية اللي أجلت الآخر أوجبت ماذا؟ أن مدخلية كل واحد في التكذيب تختلف، ذاك طار على نحو الشرط السبب لأنه الموجب، هذا طار على نحو الشرط لأن دور العام المساعد، هذا طار على نحو المانع لأنه دور مانع، فتتذكر جيدا. وأما النحو الثاني سنرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.